ما جاء في الكتاب والسنة من الحث على العلم والتعلم وفضل العلم، هل المقصود به العلم الشرعي أم التجريبي؟ المقصود بالعلم الذي ذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية هو العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولفظ علما نكرة، فتحمل على العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وغيره من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الكفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. الحديث، وقد حسن إسناده جمع من أهل العلم. فالذي ظهر أن زر بن حبيش جاء يستفتي عن أمل حك في صدره، فقال له صفوان بن عسال رضي الله عنه: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب. فظهر من السياق أن هذا الفضل في العلم الشرعي. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتأمل يا أخي قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي الذين عندهم علم بالكتاب والسنة. ويدل على ذلك الذي بعده، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا، وأقول أن العلوم التجريبية المادية فيها نفع عظيم للمسلمين إذا كان يبتغي الإنسان بها وجه الله تبارك وتعالى، وقام لينفع المسلمين بها. وليس معنى ما ذكرت أنه يستغنى عنها وأن يزهد الناس فيها، ولكن الأفضل هو العلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفضائل العلم كثيرة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحيث جاء الفضل في طلب العلم والتعلم، إنما هو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله والتفقه في الدين. وإن كان في العلوم التجريبية التي فيها نفع للمسلمين أجر والثواب أيضاً. والذي يدل على أفضلية العلم الشرعي قوله عز وجل: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ومما يدل على ذلك أيضاً أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث ثابت في الصحيحين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الجزء السادس صفحة 128 فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. وقد استفاد بعض العلماء من هذا الحديث أن الذي لم يرد الله به خيراً لا يفقهه في الدين، فيستفاد من هذا الحديث أفضلية التفقه في الدين على غيره، وفضائل العلم الشرعي على العلم التجريبي كثيرة جدا. فمن ذلك أن بهذا العلم يعرف توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو حق الله على العبيد، ومعرفة أسمائه وصفاته وغير ذلك من أصول الإيمان والاعتقاد واليقين بالله عز وجل والرضا بقضائه وقدره وخشيته وغير ذلك من تحقيق العبودية لله جل وعلا، وبه تعرف الأحكام والمعاملات. وفي القرآن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وما جاء بالكتاب والسنة من تعلم الآداب والأخلاق الحسنة إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة المبثوثة في الكتب والتي تكلم عنها أهل العلم، والله تعالى أعلم.